أن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب للمغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن اكتب إليك اكتب إلي بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول حرم الله عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث بقصته فيه الحث على طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان كلما وصله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وقرت عينه وطابت، إذ أنه قد ازداد علما من هذه النبوة من علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يسترسل في ذلك وأن يسأل أهل العلم فيرسلوا إليه بما عندهم أو يكتب عنهم ما حدثوا به من هذا العلم المبارك. أردت أن أركز على بعض هذه النقاط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. حرم ثلاثا قطعا تحريم قطعي لا تردد فيه ولا شك. أول ذلك عقوق الأمهات، واختص الأم بالذكر ذلك لأن العقوق يكون للنساء في الغالب وذلك لضعف النساء، ومع ذلك فيدخل فيه أن من عق والده داخل في التحريم الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى. وعقوق الأمهات داء مبين لا يستشري في قوم إلا إذا نزعت الرحمة والرأفة من قلوبهم، لأن الإنسان مشغول على حب من أحسن إليه، فكيف يعق التي فدت بنفسها حتى أحسنت إليه، تمنع نفسها وتعطيه، تسهر حتى يستريح، تتألم حتى يذهب كده وتعب، وهكذا في كل أمر له بال لا تستريح الأم حتى يهدأ الابن. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعدما بذل كل هذا البذل يأتي هذا الابن فيعق الأم، يعني يقطعها ويسيء إليها ويسيء في معاملته لها في كل أمر، سواء كان بالمال أو بالفعل أو بالقول، كل ذلك من العقوق. لعل البعض يظن أو البعض يظن أنه إن أعطى الأم مالا فقد أدى ما عليه، وبالتالي إذا حدث منه ما يسيئها بالقول فلا بأس طالما أنه يعطي ويطعم وينفق. وهذا والله خالط ليس بفاهم لأصل حفظ عرض الأم وحفظ كرامتها وحفظ حقوقها بالقول والفعل وكل ما يرضي الرب تبارك وتعالى من الإحسان لهذه الأم. الأمر ليس إنفاق على قدر ما هو إحسان وبذل بكل ما تستطيع، بذل بكلمة، والكلمة ربما تكون من الصدق بمكان وهي من رضوان الله، فيرفع الله عز وجل بها هذا الابن درجات بسبب إحسانه لأمه بهذه الكلمات. وربما يكون بلقمة ولو بأمر بسيط من ذلك فيكون أدى ما عليه، إذ أنه لا يستطيع إلا ذلك، والأمر نسبي ولا يستطيع إنسان أن يحصر الإحسان للوالدين. لكن نقول هذه الأم التي تبذل من الإحسان ثم تكافأ بعد ذلك بالإساءة، فهل هذا الذي أساء عنده من الرحمة والشفقة ما عند أهل العقل وأهل القلب؟ هذا أمر فيه نظر. عقوق الأمهات أمر حذر الله عز وجل منه، إذ أنه أمر بنقيضه، وبالوالدين إحسانا، بل حذر بأقل قليل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وبين الله تبارك وتعالى أن للوالدين على الابن حقوق كثيرة جدا، ما يستطيع الإنسان أن يؤدي هذه الحقوق إلا أن يجد أحدهما أو كلاهما في العتق فيحررهما. هذا الذي يكافئ حق الوالدين، أن ترى الأم أو الوالد في الأسر وفي العتق أو في الأسر في الأسارة، ثم تشتري هذا الوالد المأسور فتعتقه، ذلك لأنه لا يكافئ جزاء مثل مكافأة الحرية. فليس هناك على الإنسان نعمة بعد الإسلام كالحرية، لذلك هذه هي المكافأة. أما غير ذلك فقد روي أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى رجلا في السعي أو في الطواف يحمل أمه ويطوف بها، ثم لما رأى ابن عمر قال له: يا ابن عمر، هل وفيتها حقها؟ قال: لا والله ولا بزفرة، ولكن أحسنت. ولذلك كان هذا العمل الذي هو الإحسان للوالدين من مواطن تنزل الرحمات. روي أيضا أن ابن عمر كان مع صاحب له أو مولاه نافع، فرأى رجلا يبر أمه في الطواف ويحملها ويعطف عليها، فقال: هيا بنا نطوف لعلها تتنزل الرحمات. الإحسان للوالدين أمر له أجره في الدنيا قبل الآخرة، وما رأيت رجلا قط أحسن إلى والديه في الدنيا إلا وأحسن الله إليه، وما مات إلا وقرت عينه بما يريده في الدنيا، حتى والله لو كان من أهل الكفر. ذلك لأن هذا المقام مقام عظيم يحبه الله تعالى ويرضاه. حرم عقوق الأمهات ووأت البنات، ووأت البنات أمر كان في الجاهلية، ونسخه الإسلام، بل وحذر الله تبارك وتعالى منه كثيرا، وله أشباه في الواقع فلا تتعجل. وأد البنات روي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أن أول من فعله وقال به هو قيس بن عاصم التميمي. هذا الرجل كانت له ابنة ثم أسرت في السبي من عدو لهم، عدو غار على قبيلتهم فأخذها في السبي، ثم هذا الرجل تزوجها، فلما حدث الصلح بين القبيلتين قال: ردوا إلي ابنتي. فقال الرجل: هي مخيرة، إن اختارت عادت إلي، وإن اختارت ظلت معي. فاختارت زوجها على أبيها فكره البنات. منذ إذن قد قرر أنه ما توجب له ابنة إلا وتخلص منه، وكان هذا بدء الداء. ووأد البنات عند العرب على صنفين: نوع بأن يأمر الرجل امرأته وهي تضع أن تضع بجوار حفرة، فإذا أنجبت ذكرا تركته وتخلصت من الحفرة، وإذا أنجبت أنثى كفأتها في الحفرة وردمت عليه. ونوع آخر أنه إذا صارت البنت سداسية، يعني بنت 6 سنوات، قال الرجل لامرأته: زينيها وجمليها حتى أزور بها أقاربها، ثم يذهب بها إلى بئر فيقول لها: انظري إلى البئر، فتنظر فيدفأها في البئر. وسببه عند العرب سببان: السبب الأول وهو الخوف من العار نتيجة السبب، ولعل هذا هو الذي يفعله أصحاب الفعلة الأولى بأنها إن وضعت أنثى يدفأها في الحفرة. والسبب الثاني البخل، البخل بانتقاص المال الذي ينفق على الابن أو على الابنة. فلماذا لم يفعل ذلك في الذكر؟ لأن الذكر مظنة الكسب فسيرد ما أنفقه عليه. والله عز وجل حذر من أن نقتل أولادنا خشية إملاق، لأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. ويقال أيضا أن من دعا إلى الخلاص من هذا الوقت هو صعصعة ابن عاصم التميمي، وهو من تميم أيضا، وهو جد الفرزدق الشاعر. والفرزدق هو همام بن غالب ابن صعصعة ابن ناجية التميمي، وكان يفتخر ويقول: وجدي الذي منع الوأد فلم ترى في الوالدات وليد. كان يفتخر بأن جده هو الذي منع الوأد. بأي شيء كان يأتي للأسرة التي عندها بنت تريد أن تتخلص منها، فيقول لهم: بدلا من أن تتخلصوا منها أعطوني إياها أربيها وأنفق عليها، فإن كبرت وأردتموها خذوها وإلا زوجتم. وأخذ ينفق ماله في ذلك حتى تخلصت العرب قريبا من أن يتخلصوا من هذه العادة الجاهلية وقت البنات. وفيه شبيه ونظير في هذه الدار وفي هذه الأيام وفي هذه العصور، ذلك أن بعض الناس يكره أن ينفق على أبنائه، يكره أن ينفق ويوسع على أبنائه بأعذار الكفر. بعض يتعذر أربيه وأدبه، لكنك ترى من الابن انكسارا وذلة وتربية وأدب، فما الداعي إلى ذلك؟ والبعض يتعذر أريده أن يعتمد على نفسه. نعم، ثم أسباب كثر بها تستطيع أن تعلم الابن المسؤولية، ليس منها الحرمان، وليس منها أن يرى في يد أبيه السعة وهو محروم من الرزق الذي رزق الله عز وجل أباه إياه. ليس من ذلك، بل هذا من عمل الشيطان لكي ينزغ بينهم ويضع في قلب الابن حسد الأب وكره هذا الأب الذي حرمه من الخير وجعله يعيش عيشة نكدة بلا داعي وبلا مبرر معقول. ولا يعني ذلك أنه كلما طلب الابن شيئا أعطيته إياه، فالتدليل أيضا ممنوع، التقتير ممنوع، والإسراف والتدليل ممنوع، والأمر دائما وسط بين طرفين. فلك أن تنتبه أن الحكمة وضع الشيء في موضعها، فلا بد أن تتدبر في كل قول أو فعل هل هو في موضعه أم لا. إذا منعت فامنع لله، وإذا أعطيت فأعط لله في هذا أو ذاك، لكن لا تمنع لنفسك وتخشى أن ينقص مالك، ولا تعطي لنفسك أيضا حتى تتباهى بين الخلق أنك معطي وأنك منفق، وقد زوجت من الأبناء فلم يفعلوا كذا ولم يفعلوا كذا وتحملت عنهم النفقة. لا هذا ولا ذاك، إنما تعطي لتعمر بيتا يعبد الله تبارك وتعالى، وتنتفع في دنياك وفي أخراك بكسبهم وأعمالهم، وتعطي أيضا ليرضى الله تبارك وتعالى عنك وعن بنيك. وإذا رأيت أن في العطاء أمر يخل بالشريعة فلا تعطي أبدا، لا تعطي ابنا مالا لينفقه على مخدرات أو حتى على أغاني في أفراح أو غير ذلك، ولا تعطي ابنا مالا ينفقه على تأثيث متاع يدمر الأخلاق مثل الفضائيات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. ولا نقول كلها كذلك، لكن نقول نحذر. فالذي يشتري لولده مثلا هذه الأطباق الكبيرة لأي شيء يشتريه، لماذا؟ لاستيراد قنوات الغرب التي يملأها الفحش والإباحية وغير ذلك. احذر، احذر النفقة بالرشد والنفقة بالحكمة. أعطي لله وامنع لله. حرم وأد البنات ومنع وهد، وفي رواية وضبط ومنع وهد. وأيسر تفسير ذلك أنه منع الحقوق التي عليك والمطالبة في نفس الوقت بحقوق ليست لك، فهذا ممنوع وهذا ممنوع. أن تمنع حق الناس فتحبسه حتى ولو ظننت أنك سوف تؤديه بعد مدة، لكن حبس المال عن المحتاج وهو حقه مضرة، لأن هذا المال ينتفع به وهذا المال حقه فيستطيع أن يزيده ويكثره وقد ينفق فيه في الطاعات والقربات ما الله به عليه وقد منعت الخير عنه وعن المسلمين. حبس المال الذي ليس لك وليس من حقك أنت مسؤول عنه يوم القيامة، وكذلك المطالبة بحق ليس لك سواء عن طريق الخديعة أو عن طريق إظهار الذلة والاستكانة عند بعض السؤال، كل ذلك المطالبة بحق ليس لك وهذا أيضا ممنوع. ثم كره لكم ثلاثة وهذه محور الأحداث، أولها قيل وقال. قيل وقال لها تأويلات أو معاني كثيرة، من ذلك أنه قال نهى عن قيل وقال يعني إكثار الكلام بلا فائدة، وهذا للأسف ينتشر بطريقة فجة في هذه العصور، صار الكل يتكلم بعلم وبغير علم، يتكلم الجميع محلل سياسي وخبير اقتصادي ومفتن شرعي، الجميع يفقه في كل شيء، وهذا أمر قبيح لم يكن قبل ذلك ولا نعلمه عن أحد من أهل الأمم حتى ولو من أمم الكفر الذين كانوا يعقلون أصول الحديث والكلام. ما يستطيع أحد أن يجمع العلم جميعا في ذهن واحد، هذا للمتخصصين فضلا على أن يكون لغير المتخصصين، لأن العلم له مصادر، فالذي يتكلم يتكلم بأي مصدر وبأي بينة وبأي تأهل. ولذلك شاعت الفوضى الكلامية، أقوال في الأمر الواحد بعدد نسمات البشر أقوال وتحليلات وأفكار، حتى صرنا أن الناس يخيل لهم أنه إذا سمعوا وصار لهم كثير من المتابعين يظن في نفسه أنه صار عالما فجأة. يعني هذا المذموم الذي دعا بدعوى منع النقاب، ما الذي جراه؟ جراه أنه متابع على صفحات التواصل الاجتماعي، جراه أنه يستضاف بكثرة على الفضائيات فيخيل له الشيطان وتزين له نفسه بأنه عالم وأنه من رواد الفكر وأنه صاحب حركة تنويرية وأن الأمة تحتاج أمثاله لكي ينفضوا عنها غبار الجاهلية. هذا الذي يحدث لأنه من كثرة الكلام ثم كثرة المتابعين مع التزيين ووضع الكلام في أطر معينة يخيل للإنسان أنه عالم وأنه نابغة عصره وأوانه، حتى ولو تكلم بكلام لا يرضى عنه عاقل على ظهر الأرض، فضلا على أن يكون مسلم أو أن يكون مؤمنا أو أن يكون محسنا، لا يرضى بهذا الكلام عاقل. فدعاء الحرية يقولون أن أصل الحرية أن المرأة يفعل ما يحلو له، فإذا أقمنا هذه القاعدة أن للمرء أن يفعل ما يحلو له، فلماذا تمنع المرأة من العفة؟ لماذا تمنع المرأة من النقاب؟ إذا كان بأصول الحرية التي تصدرونها وتؤصلون لها أنها حرة تفعل ما تشاء بأصولكم أنتم، أم هو صنم العجو الذي سرعان ما تأكلونه إذا جعتم؟ نعم والله يؤصلون ويسطرون ويصدرون، فإذا كان الأمر لصالح أمة الإسلام يمنعون ويعترضون ويسجمون ويقيمون الأرض ولا يقعدون. نعم لعبة، الديمقراطية لعبة لا شك في ذلك، لعبة والحرية المطلقة التي يدعون نعمة ليس لها خطام ولا زمام. ولعلهم إن كانت عندهم الجرأة الكافية يقولون حرية الكفر لا حرية الاعتقاد، لأن الكافر هو الذي يملك من الحرية المقدرة على أن يدعو إلى كفره، أما أهل الإيمان فلا، ليس من حقهم أن يعلنوا عن أصول إيمانهم، ليس من حقهم أن يحافظوا على معتقداتهم، ليس من حقهم أن يرفعوا شعائرهم، ليس من حقهم، هذه ليست حرية لأنها الإيمان. إنما إذا كانت الحرية للشيطان، نعم للإلحاد في مصر من ينادون بحريتهم، نعم والله، أما أهل العفة فصار الأمر الآن للعيان، من الذي ينادي بحقوق أهل الاعتقاد والعفة؟ من؟ الله عز وجل فقط في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن تقوم قومة لأولي الأمر في هذا البلد يحفظوا دين أهل البلد، فهذا والله لم نعد نرى، لا نرى إلا النخبة، أهل الفكر، أهل التحرر، وهو تحرر من قيد الدين، إذ أنهم والله لا يقومون على دين. يعني أحد هؤلاء الدعاء الذين يدعون لهذه الفرية سجل له بالصوت والصورة في مؤتمر، وهو يسأل هل جاء الوقت لنبين للناس أن ثم خلل في القرآن؟ قال لا، ليس بعد، نعم سيأتي اليوم الذي يطعنون فيه في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم هي خطة كاملة يبدأ الأمر بالرموز، بإسقاط الثوابت، البخاري رجل ومسلم رجل ومش معصومين، ليه نقول البخاري ومسلم كتابان صحيحان؟ ليه؟ لا بلاش البخاري ومسلم، طيب والسنن أضعف فبلاش السنن، وهكذا في سائر الأصول سواء كانت مكتوبة أو كانت في صورة رجال أسقط الرجال. علم بلا علماء، دين بلا رسالة، ثم بعد ذلك بعد الإسقاط إهمال. أصلا دي أفكار متخلفة، مش دي أفكار الصحراء والبادية، احنا الوقت طلعنا القمر وهم لسه فقه الحمامات، فيبدأ بإيهان هذه الديانة أو هذه الأصول في القلوب، ثم المرحلة الأخيرة القضاء، خلاص إذا ذبل الجسد حان وقت الابتلاع، فإذا تم الأمر لهم كما يحبون بدأ الأمر بالقضاء بالكلية. وماله لما نضعف لنا كده 6000 حديث ولا حاجة ونقول لا ده مخالفين للعقل، مفيش فيها مشاكل، وبعد القضاء على الأحاديث ما ندخل في القرآن، أصل القرآن نصوص أدبية بتحتمل الجودة وتحتمل الرداء، سبحان الله، هذا كفر عظيم، كلام الله عز وجل محل للنقد، كلام الله محل للنقد. نعم في أمة تتكلم ولا تتعلم، نعم يكون كذلك، حينما نكثر من الكلام ونترك علم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، نعم حق لليهود أن يلعبوا بنا، وحق للعلمانية أن تلعب بنا، وللملاحدة أيضا إن شاءوا أن يلعبوا بنا. نهى عن قيل وقال، كثرة الكلام بلا فائدة، وذلك لأن إكثار الكلام يولد الخطأ أو هو مظنة الخطأ. وقيل أيضا قيل وقال يعني ذكر أقاصيص الناس، أولئك الذين يتتبعون القصص والحكايات والأخبار، وما أكثر هؤلاء اليوم، ما سمعتش؟ مش فلان حصل له كذا وكذا، مش فلان طلق، مش فلان بعد ما تزوج فكر يتزوج ثاني، مش فلان مش فلان، ذكر الأقاويل والأقاصيص سواء الخاصة أو العامة. مش أمريكا اخترعت جهاز جديد بيعمل مش عارف ايه، مش روسيا عندها جهاز لو ضغطت على الزرار تدمر قارة، مش كذا وكذا وكذا. ذكر الأقاويل التي لا داعي لها ولا فائدة منها، الأقاصيص والحكايات المرسلة، بئس مطية الناس زعموا. أسهل حاجة بيقولوا كذا وكذا وكذا، بيقولوا كذا، من الذين يقولون؟ لا تدري. وهكذا تروج الفرية، وهكذا يستغل ذلك إعلام أهل الكفر والإلحاد بأن يروجوا في بنية الإسلام أصولا مخالفة لشرع دين الله. وقالوا أيضا عن قيل وقال هو ذكر الأقاويل بلا ترجيح، يعني كأن المفتي يسأل في مسألة ما حكم كذا، فيقول قال فيها فلان بكذا وفلان بكذا وفلان بكذا وفلان بكذا، يذكر عشرة أقوال ثم يترك السائل بلا ترجيح. وهذا نوع من الفوضى، لأن الإنسان الذي لم يؤهل للفصل بين أقوال أهل العلم ما له ولأقوال أهل العلم، وما الفائدة التي تعود عليه من ذكر هذه الأقوال؟ إنما يكفي أن ترجح له ما تراه بالدليل راجحا يرضي الله تبارك وتعالى وفقط، يكفيه قول راجح وفقط. أما إكثار الأقوال بلا ترجيح فهذا مفسدة، وفيه أيضا أنك تنشط عند الإنسان أنه مفتي نفسه، أنه واعظ نفسه، وأنه يستطيع أن يختار من الأقوال الذي يشاء بالكيف الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. والسؤال هو إذا ترددت الفتوى بين أكثر من عالم بأقوال مختلفة فمن تتبع؟ يعني على سبيل المثال في مسألة رفع الإصبع في التشهد، بعض أهل العلم يرجحون الرفع، والبعض يرجحون الخفض، والبعض يرجحون الرفع مع الثبات، والبعض يرجحون الرفع مع الحركة، والبعض يرجحون الحركة بالاضطراب، والبعض يرجحون خفض ورفع، والبعض يرجحون الحركة بالإيه؟ بالجنب. فأي الأقوال تقول؟ بأي الأقوال تقول؟ إذا ترك الأمر لمسألة يسيرة، فضلاً على أن نذكر مسائل هي من الأمور الفاصلة في حياة المسلم، فبأي الأقوال تأخذ؟ ولذلك ذكر أهل العلم أصولاً نختصرها في جمل: اعلم أنك أحد أربعة نفر، وهي رتب الناس من حيث الفقه في الدين، أربع رتب: المقلد المحض، وذلك الذي ليس عنده من العلم الشرعي ما يقيم به فهم القول العلمي ولا حتى التفرقة بين أقوال أهل العلم، وهذا أكثر الناس، فهو مقلد محض، حكمه أن يقلد العالم الذي يرتضيه في علمه وديانته، حكمه أن يقلد في المسألة الذي يرتضيه العالم الذي يرتضيه. أنا والله سمعت الشيخ العثيمين قال كذا في المسألة دي وأنا راضي للشيخ العثيمين، خلاص يكفيك، أنت مقلد للشيخ العثيمين يكفيك. والله أنا سمعت الشيخ ابن باز وأنا أرجح أن الشيخ ابن باز أكثر فقها في هذه من الشيخ العثيمين، هذا يكفيك. وهكذا اتبع واحدا من أهل العلم ترضى عن علمه في هذه المسألة وعن ديانته. المرتبة الثانية وهو طالب العلم الذي يستطيع التمييز، والبعض يسميه طالب العلم المميز، والبعض يسميه الناظر الذي يستطيع أن ينظر في أقوال أهل العلم فيرى أفضلها وأقربها للدليل. والنوع الثالث هو الفقيه الذي هو على دراية بمذاهب أهل العلم ويستطيع أن يستحضرها، سواء كان فقيها لمذهب واحد أو فقيها لسائر المذاهب. حينئذ هذه الرتبة أيضا من رتب التقليد، لكنه أرقى في التقليد. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يقيم أقوال أهل الاجتهاد. والمجتهد ذلك الفقيه الذي بعلمه وبتحريه للعلم اكتسب ملكة يستطيع بها أن يفقه مفصل مقاصد الشريعة. يعني قد ينظر في المسألة الحادثة التي لا حكم لها أصلا فيستحضر لها حكما يليق بها من أصول قواعد الفقه وأهل العلم التي أو قواعد أهل العلم التي أصلوها في علوم الفقه وأصول الفقه والحديث إلى آخره، حتى يستطيع أن يستنبط الحكم الملائم لهذه المسألة الجديدة. مثل أطفال الأنابيب، هل ثم حديث يفصل في حلية أو حرمة أطفال الأنابيب؟ من الذي يفصل في ذلك؟ وهذا القسم الذي يجعل هذا الدين متجددا يصلح لكل العصور حتى قيام الساعة، جانب الاجتهاد، وهو جانب مرن يحتاج إلى عالم متفنن عنده من الآلات ما يستطيع به أن يقيم المسائل ويستنبط لها الأحكام. إذن هذه درجات الناس. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن الذي يتكلم مع الناس بالعلم الشرعي يراعي المرتبة، فما يليق بالعامي المقلد لا يليق بالمجتهد، وما يليق بطالب العلم الناظر لا يليق بالفقيه، وهكذا. ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قالوا في ذلك كثرة سؤال المال بلا حاجة، وهؤلاء متوعدون من الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيما روي أنه يسقط لحم وجه أحدهم من على عظمه خجلا من ربه، يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، ما فيش وش لحم، هيكل عظم. ذلك الذي يسأل الناس بلا حاجة، اللي خدها هواية ومهنة وسهل عليه لا يعمل ولا يتعب، إنما يسأل. هذا الصنف متوعد من الله تبارك وتعالى. وقالوا أيضا عن كثرة السؤال، كثرة السؤال عن أقاصيص الناس، وهذا أحد المعاني الذي ذكرناه في قيل وقال، إنك تكثر من تتبع أحاديث الناس أو أقاصيص الناس، ومن ذلك تحذير بأنه قد يدخل في تتبع العورات، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. فاحذر، كن في حالك مع ربك تبارك وتعالى، لا تنشغل بالناس، فإن الله عز وجل يكفيك، وكفى بالله أنيسا، كفى بالله يؤنس وحدتك ويؤنس وحشتك، كفى بالله ربك، كفى بالله أن تقوم بين يديه تتضرع إليه، كفى بالله عز وجل أن تعلم عنه وأن تتعلم عنه. أما الناس فالناس لا يرضون عن رضيه، والناس لا يتفقون على شيء واحد، أهواؤهم متفرقة. وفي هذا أمثال كثر تذكر أن الناس لا يتفقون على شيء واحد. أحد أهل العلم ذكر نظم كده في أن الناس لا يرضون على شيء أهل، يقول ضحكت فقالوا ألا تحتشم، فتح على البحر لم الطرفين دول شويه، عبست او بكيت فقال الا تبتسم، طب انا عملت العكس بلاش ده بكيت، قال انت وشك كسر على طول، انت واضيها بكى على طول مفيش ابتسام، بسمت فقالوا يرائي بها، دي ضحكه صح، ده بسمت، عبست فقالوا بدا ما كتب، مش قلت لكم قلبه اسود ودي ضحكه زفرة، حلمت فقالوا صنيع الجبال، ولو كان مقتدرا لم تقل، لما عملت الناس بالحلم وبالهدوء قالوا اصل جبال ما يقدرش يدافع عن نفسه، لكن لو كان يقدر ما كانش عمل كده، بسلت فقالوا، بسلت يعني خدت حق بايدي، بسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكى، ده طايش، ده ما عندوش حكمة. تكلمت فقالوا كثير الكلام، صمت فقالوا علي اللسان، يقولون شذا إن قلت لا، وإن معت الحين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لابد أني أذن. ما فيش حاجة قرب كل الناس، الناس لم يتفقوا على نبي، بل والله لم يتفقوا على رب العلي تبارك وتعالى. إذن لا تنشغل بالناس، ولا تنشغل بما عند الناس، بل من عفتك ونجاتك أن تترك ما في أيدي الناس للناس. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. هذه ثلاث ذهبيات: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، ذلك الذي يعلم يقينا أنه مفارق بعد هذه الصلاة. فتخيل، تخيل لو إن رجل أسره العدو وقالوا نقتلك، لكن لك طلب واحد، قال أصلي ركعتين، فأخذ يتوضأ ثم نصب قدميه بين يدي ربه، آخر ما يكتب في صحيفته، آخر ما يلقى الله عز وجل عليه، فكيف يصلي؟ هذه صلاة مودع، قلب حاضر ساجد بين يدي مولاه قبل أن يسجد جبينه، قلب يخشى الله تبارك وتعالى ويتذلل إليه ويرجوه بالعفو، هذه صلاة مودع. وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، لا تشبع تطلعاتك بما عند الناس، ما عندك يكفيك والله يغنيك، الذي عندك مما حباك الله عز وجل به من المال أو الصحة أو العيال أو الأهل أو أيا كان، ولو والله رأيت ظل شجرة وكان كل ما تملك من هذه الدار فوالله يكفيك. يقول الله عز وجل: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. أتدري ما النعيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يسأل العبد عنه من النعيم يوم القيامة الظل والماء البارد. أترى أن ظلك وماء بارد في حر من النعيم الذي تسأل عنه يوم القيامة؟ لا تتطلع لما عند الناس، أجمع القياس مما في أيدي الناس. والثالثة في الكلام، وقد سبق الكلام على ذلك، لا تكلم بكلام يستوجب اعتذارك غدا. إما أن تعتذر عن هذا الكلام بين يدي من تكلمت في حقه، أو بين يدي مولاك تبارك وتعالى يوم القيامة. لا تجعل نفسك مخذولا، لأن الاعتذار يوجب الخذلان. ولذلك قالوا: قلب العاقل أمام لسانه، وقلب الأحمق خلف لسانه. العاقل قلبه الأول وبعدين لسانه، يفكر وبعدين يتكلم. الأحمق العكس، بيتكلم وبعدين يفكر أو يندم، لكن ذلك بعد الكلام. كره كثرة السؤال، ومن المعاني التي ذكروها في ذلك كثرة سؤال نفس الشخص عن أحواله، لأن ذلك يورث في قلب هذا الشخص الريبة. تخيل لو رجل كل ما تقابله أخبار أحوال عمل إيه، محتاج حاجة؟ أنت محتاج حاجة؟ كل ما تقابله أنت محتاج حاجة؟ أنت محتاج حاجة؟ يورث في قلبه ريبة بأنه بين الناس محتاج، وأنه بين الناس من السؤال. لا تكثر السؤال عن أحوال الشخص الوعد، يكفيك أن تسأل عن أحواله من بعيد إذا همك أمره، لكن لا تسأله هو عن أحواله بكثرة. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره ذلك. إضاعة المال له ضوابط، ذلك أن الإنسان في المال بين البخل وبين الإسراف، يعني وسط بين طرفين أيضا. فالإنسان البخيل أمره نسبي لأنه متعلق بنفقته، وكذلك المسرف. فما الضابط؟ يعني متى يقال أن نفقة هذا نفقة مسرف وأن هذا نفقته نفقة بخيل؟ كيف نعرف ذلك؟ اعلم أن الله عز وجل جعل ذلك متزنا مع حالة الرجل ومع ما يملك من المال. فربما لو أنفق الشخص على الطعام والشراب ألفا لا يكون مسرفا، ولو أنفق آخر عشرا يكون من المسرفين. فالأمر نسبي، لذلك ينبغي عليك أن تتدبر في نفقتك موازنة مع حالك ومع ما يليق بك. وذلك أيضا في النفقة على أهلك وأبنائك، لأن ذلك ضابطه العرف. ولذلك لما اشتكت هند رضي الله تبارك وتعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا ينفق الحد المرضي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالعرف. إذا ضابط النفقة العرف. ولذلك إذا أنفق الإنسان على العرف فضاع ماله فلا شيء عليه، فليس هذا من إضاعة المال المنهي عنه، إنما الذي أضاع المال أضاعه فيما لا فائدة فيه. ولذلك أعلم أنك إما أن تنفقه في أمر من أمور الدنيا وأمر من أمور الآخرة، فإن أنفقته في أمر من أمور الآخرة فليس إضاعة حتى ولو أنفقته كله. ولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر من ذلك ورجل آتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الحق. أهلك ماله في ماذا؟ في الحق. ولك في فعل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أسوة، ذلك أنه خرج من ماله كله مرتين. ولك أيضا في فعل عبد الرحمن بن عوف أثر الصحابة مال لما قيل له في ثرائه فقال وما أفعل إذا كنت أنفقه جميعا بالنهار، تدبر، أنفقه جميعا بالنهار فيأتيني مضاعفا بالليل، غني رغم أنفه. إذا كان الأمر في باب من أبواب الصدقة أو باب من أمور الآخرة فلا بأس، لكن لك إذا كان عندك عيال وتخشى عليهم الفاقة وأن يسألوا بعدك، فلك أن تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر عيالك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم. هذه لك، لكن لو أنفقت كله في سبيل الله فلا يضرك شيء، بل هو مدخر لك عند ربك تبارك وتعالى. أما الشق الثاني فإن أنفقته في باب من أبواب الدنيا فإن كان بالمعروف فلا يضيره، وإن كان مبالغا في ذلك ففيه صورتين، إما أن تنفق بكثرة قد يعد هذا إسرافا لكنك أنفقته من أجل منفعة حاضرة أو مؤجلة، يعني لكي يأتيك مرة أخرى بمنفعة، فهذا لا شيء عليه، أو تنفقه وتهلكه في أمر من أمور الدنيا بلا منفعة فهذا الذي يسمى إسراف. إذن الإسراف أمر واحد من عدة أمور، إنك تنفق المال في أمر من أمور الدنيا بلا فائدة، وذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما فهو ومثله الذي نوى مثله، فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت كما فعل، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. إضاعة المال، اعلم أن نفقة المال نفقة هي برهان على صدق محبة العبد للرب تبارك وتعالى، ولذلك جاء في الحديث والصدقة برهان، برهان على صدق المحبة، ذلك لأنه خالف المجبول وسعى إلى المعقول. بمعنى النفس جبلت على حب المال وكنزه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، تدبر في المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، نساء وبنين جنس، يعني يكفيك من النساء امرأة ويكفيك من البنين واحد. لكن لما تحدث ربنا تبارك وتعالى عن المال الذهب والفضة قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الإنسان قد يشبع بامرأة وقد يشبع بابن لكنه لا يشبع من المال أبدا، جبل أو طبع. لكن من غلب هذا المجبول وسعى إلى المعقول، إيه هو المعقول؟ أن نفقة المال في سبيل الله بالجنة سبب في دخول الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو المعقول، بيع وشراء. فمن خرج من المجهول إلى المعقول فذلك الفائز. لذلك من أكرم الناس وكان سخيا في الإكرام فليس بمسرف. يعني واحد قال وضياف راح ذبحلهم عجل وهم نظرين، نقول عليه مسرف؟ لا، يكفيك في إبراهيم أصول الصلاة. لله عز وجل فهذا لا يسمى مسرفا حتى ولو وسع، وكانت صورة الأمر أنه لا يكفي. فكما قلنا إذا جاء للإنسان أضياف عددهم قليل ثم ذبح لهم عجلا لحما، فقد يقول البعض لماذا هذا إسراف وإتلاف؟ نقول الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي في سياق المدح، وذكر أنه لما جاء الضيفان راق إلى أهله فجاء بعجل، جاء بعجل سمين حنين ضخم ومشي. إذا لو أن هذا من الأمور التي نهى عنها الشارع لما ساقها في هذا المساق ولم يحذر أو لم يبين. إذا في الإنفاق الذي هو في سبيل الله عز وجل والسعة في ذلك لا يعد ذلك إسرافا. فهل يقترض الإنسان المال وينفق؟ نعم. المثل المشهور اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، هذا خرف. لا، لأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخرج أو خرج من ماله كله مرتين ولم يترك شيئا لبنيه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك وأثنى عليه. فهذا الأمر لا يعيب الإنسان أنه يريد إرضاء الله تبارك وتعالى حتى ولو كان على حساب نفسه وأهله، طالما أن الأهل راضون لذلك وبضابط. لأنه ربما يكون الأهل مطالبون بحقوقهم من الطعام والشراب والكسوة فيقولون أين الحقوق؟ قد ضيعتنا. فهذه حقوق قبل حقوق. أما إذا كان الأمر أن هذا في أمر لا تقوم عليه أصول، بمعنى ليس قوتا أصلا، يعني القوت اللي بتتقوي به النهاردة اليوم بل هو مدخر، أو ليس كسوة والأهل عرايا، أو في غير هذه الأصول، فحينئذ ما أنفقته لله فهو خير وأبقى، هو خير وأبقى. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، كانت تقترض وتتصدق، فتسأل في ذلك فتقول أريد أن يؤدي الله عني. ولذلك قال بعض أهل العلم للرجل إذا أراد أن يعق عن ابنه أو بنته أن يقترض إن لم يجد. البعض يقول أقترض عشان عقيقة، نعم، وإذا فهمت فقه العقيقة سعيت إليها كما يسعى أحدنا إلى خير كبير. ومن ذلك أن ابن القيم وغيره ذكروا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، قالوا مرتهن في أسر الشيطان يحل بعقيقته، يعني كأن الغلام إذا عق والده عنه فك أسره من الشيطان ومن أذى. قال البعض فكيف نرى بعض أبنائنا بعد العقيقة في فترة الطيش يطيشون مع الشباب؟ نقول قد ذكر ذلك بعض أهل العلم وبينوا أنه مهما طاشوا فإن الله عز وجل يحفظهم ويهديهم على قدر معين بسبب هذه العقيدة. إذن مثل هذه النعمة العظيمة يقترض من أجلها أم لا؟ نعم، ولا يكون ذلك من سوء تدبير النفقة بل هو من حسن التدبير. إذن خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أو ذكر تحريم الثلاث، ذلك لأن هذه الثلاث لا نقاش فيها. حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنع وهات أو منع وهات. ثم لما ذكر الكراهة في ثلاث فهي ثلاث فيها تفاصيل، إذ أنها فيها صور محرمة وفيها صور مكروهة وفيها صور مباحة وفيها صور مستحبة. إذن في هذه الثلاث تفاصيل، ولذلك ذكرها بلفظ الكراهة وهو لفظ أخف من التحريم، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه بعض المستشرقين: لا، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا اليوم لحل مشاكل العالم وهو يحتسي كوبا من القهوة. إذا كان الغرب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرون في كلامه حكمة تحل مشاكل العالم، فكيف بأبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأحباؤه وأتباعه؟ كيف يرغبون عن هديه وعن سنته وعن علمه وعن رسالته؟ أسأل الله عز وجل أن يعلمنا.